وقال الملك ائتوني به. قارون واندرج معه من اندرج. وقال الملك ائتوني به. الأزرق بإبدال الهمس، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قالوا واندرج معه من اندرج. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ابن كثير بالنقل وصلة هاء الضمير. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الكسائي بالنقل. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الأصفهاني بالنقل. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. حفص بالسكت على المفصول. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. حفص بالسكت على المفصول والموصول. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الأزرق بالإشباع والنقل. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الداجني عن هشام بالإمالة. واندرج معه ابن ذكوان. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. خلف العاشر بالإمالة والنقل. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ابن ذكواني بالإمالة والشك على المقصود. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ابن ذكوان بالشك على المفصول والموصول. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إدريس بالسكت على المفصول والنقل. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه حمزة. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن. النقاش بالسكت على المفصول والموصول واندرج معه حمزة. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن. حمزة بالسكت على المفصول. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن. بالسكت العام